وأتباعه واتباعه واجب عليهم. ويدخل في عموم الآية المسلمون أيضا بإرشادهم لسلوك الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم وترك السؤال المذموم، كما سئل موسى من قبل في أسئلة بني إسرائيل له عليه السلام تعنتا وتكذيبا، كقولهم اجعل لنا إلها، كقولهم أرنا الله جهرة، وقولهم اجعل لنا إلها. والسؤال بعد قيام البرهان يدل على الكفر والتكذيب. ومن يتبدل الكفر، وقوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أن يأخذ الكفر ويختاره بديلا عن الإيمان، فقد ضل أي انحرف وتاه، سواء السبيل أي وسط الطريق والصراط المستقيم الموصل إلى الحق. وفي الآية ذم الأسئلة التي فيها تكذيب كقول اليهود لموسى عليه السلام، تكرار اجعل لنا إلها، وكذلك أسئلة التعنت والمعاندة كقولهم أرنا الله جهرة. طيب إذا نحتاج إلى حذف من أحد الموضعين يمكن نبقى الأول نحذف الثاني. وهي كذلك النهي عن أسئلة اقتراح المعجزات على الأنبياء والأغلوطات والسؤال عن الأمر البين الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤال، والسؤال الذي يقصد به سائله المفاخرة والمراءة واستظهار ما عنده وما لا يقع عادة، وكذلك ما يقصد به إحراج المسؤول، وأسئلة التكلف وإضاعة الوقت. وفي الآية أن السؤال المذموم فيه مشابهة لليهود الذين كانوا يسألون إضاعة للوقت وتلكؤا عن العمل بما أنزل الله، كأسئلتهم طيب. وفي الآية أن السؤال المذموم فيه مشابهة لليهود الذين كانوا يسألون اعتراضا وتلكؤا عن العمل بما أنزل الله، كأسئلتها في قصة البقرة، وفيها أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة، كمن وقعت له مسألة ويريد معرفة حكمها، وكمن يتوقع حصول شيء فيستعد له بسؤال أهل العلم عنه. وفيها أن الأسئلة لإعنات المسؤول وإحراجه مذمومة، وكذلك من يسأل أهل العلم ليضرب كلام بعضهم ببعض. وفيها ذم التشبب الكفار في طريقة سؤالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري 7288 ومسلم 1337. وفيها أن بعض الأسئلة تدل على شك سائليها وكفرهم أو تؤدي إلى ذلك، ومن ذلك عمل الاستفتاءات على شرع الله لتقرير هل يعمل به أم لا به. إيش؟ استفتاءات على شرع الله، مش على استفتاءات، على شرع الله ليعمل به ولا لا، شرع الله استفتوا عليه. طيب قلنا في الفائدة الأخيرة في أن بعض الأسئلة تدل على شك سائليها وكفرهم، إذن هذا هو التكذيب. ممكن إذن التكذيب نعم ذم الأسئلة التي فيها تكذيب، وكذلك أسئلة التعنت والمعاندة. طيب الآن ننتقل إلى قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا،

فإذا هذه سياسة فعف وصح حتى يأتي الله بأمره انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. ويمكن أن نقول أيضا أن كانت في بداية المرحلة المدنية وليس فقط المرحلة المكية. في بداية المرحلة المدنية كان التعامل مع اليهود هكذا، يهود المدينة، لأنها الآية في البقرة، والبقرة مدنية، وقوله ود كثير من أهل الكتاب فاعفوا واصفحوا، يعني أهل الكتاب المواجهة معهم كانت في المدينة وليست في مكة. فإذا متى كان هذا؟ في أول العهد المدني كان أيضا يعفو ويصفح ولا يقاتل، حتى نزل أمر القتال فقاتله في بني قريظة والنضير وخيبر، وخيبر قاتل أهل، قاتلهم في مؤتة تبوك، غزو الروم أهل الكتاب الآخرين النصارى. طيب، من ذكر صحة حديث من أبي حاتم أيضا؟ له قال بمعناه، لكن هو نفسه يعني الحديث قال له أصل في الصحيحين. بس هذا ترى اللي أخرجه يقول ولكن له أصل في الصحيحين. لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن سيد سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاء فاقصف عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبد المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتداورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم حتى سكنوا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، فقال أي رسول الله بأبي أنت وأمي، اعف عنه واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق، لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه وينصبوه في الإصابة. فلما رد الله ذلك في الحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيه. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به من قتل من صناديد الكفار وسادات قريش فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه غانمين منصورين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش. قال عبد الله بن أبي مسعود ومن معه من المشركين وحبل في الأوثان هذا أمر قد توجه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلم. فالشاهد من قول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني تعاملهم مع الكتاب يعفو ويصفح يتأول الآية حتى نزل أمر الله بالقتال. طيب إذن الآن نكتب تفسير الآية. ثم حذر تعالى المؤمنين من عداوة أهل الكتاب لهم وحسدهم إياهم مع معرفة أنهم على الحق مع معرفتهم أنهم على الحق. طيب فقال تعالى طيب ومبينا لهم كيف يتعاملون معهم فقال تعالى ومبينا لهم كيف يتعاملون معهم فقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب أي أحب من كل قلوبهم وتمنوا لو يردونكم يردونكم يرد كم مفعول تأخذ وين المفعول الأول وين المفعول الثاني لا ما في مش المتصل موجود قدام وين الأول أول شيء وين الأول وهو الكاف هذا الضمير الأول يردونكم طيب والثاني كفارا طيب أجل حسدا إيش نعرفه ايش نعرف حسدا كيف مفعول لأجله يعني ودوا أنكم تكفروا لأجل الحسد الذي في قلوبه صحيح مفعول لأجله منصوب بودة طيب لو يردونكم يرجعونكم كفارا من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا بين قوسين مرتدين حسدا لأجل الحسد الذي في قلوبهم على النعمة العظيمة التي آتاكم الله إياها من عند أنفسهم أي تمني الكفر تمني الكفر للمسلمين والحسد منبعث من نفوس الكفار، من عند أنفسهم. ودوا أو حسدا من عند أنفسهم، يعني من عند أنفسهم الجار والمجرور ممكن يتعلق بودة وممكن يتعلق بحسدا. الجار والمجرور هذا ممكن يتعلق بودة، يعني ودوا ذلك من عند أنفسهم، لا هو عندهم في التوراة، لا أمرهم الله بهذا ولا دينهم أو يأمرهم بهذا، من عند أنفسهم يودون لكم ترتدوا. أو يكون جار ومجرور من عند أنفسهم متعلق بحسدا، يعني أن الحسد هذا منبعه ومبعثه من أنفسهم، شيء ذاتي ما هو طارئ، ذاتي، يعني حسد متأصل. إيش قلنا؟ إيش؟ وهذا يدل على تأصل الحسد فيها. من بعد ما تبين له الحق ظهرت دلائله وبيناته، ومنها مجيء النبي صلى الله عليه وسلم على النعت والصفة الموجودة في والصفة الموجودة عند أهل الكتاب في كتبهم، فاعفوا يا أيها المؤمنون واتركوا الانتقام. والعفو ترك المؤاخذة على الذنب، واصفحوا أي أعرضوا عنهم واتركوا لومهم، والصفح ترك التقريع واللوم. قلنا العفو ترك عقوبة المذنب في الأول، ترك ما أخذ على الذنب، والآن الصفح نقول ترك التقريع واللوم. وكان هذا في طيب يا الله حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره وهو ما جاء من الأمر بجهادهم بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، نسخ نقطتين، يعني نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية فنسخ هذا عفوه عن المشركين، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وروى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل القتال كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. كمل من رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى. ما قال فاعفوا واصفحوا؟ طيب قبل طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. أنا قلت أهل القتال وأهل الكتاب وأهل الكتاب ويصبرون على الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله حتى أذن الله فيهم في قوسين بالقتال. نقط الحديث: البخاري رقم 4566، طيب فاصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. طيب إن الله على كل شيء قدير. عنده كمال القدرة في الانتقام من هؤلاء الأعداء. لو شاء أعد وكان ود كثير من الكتاب. إيش كثر من الأول ود كثير. لا طيب بعد ما انتهينا الآن من الآية نقول وقد جاء عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية أخرجه ابن أبي حاتم في أحد عنده رقم حديث هذا الرواية رقم الرواية؟ طيب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الكلمة هذه فيها فعل وفاعل ومفعول به صح؟ فين الفاعل؟ الواو. طيب من بعد إيمانكم قلنا كفارا مفعول به ثاني لأن يرد هنا ما هو مثل رد المقاتل العدو رد صاحب البيت السائلة رد العالم على السؤال وإنما رد هنا بمعنى صيرة كأن تكون مثلا تناول هذا الدواء فرده نشيطا فإذا هنا رد بمعنى صيرة إذا صارت رد بمعنى صيرة تأخذ مفعولين فإذا متى تيجي رد بمعنى متى تأخذ رد مفعولين إذا جاءت بمعنى صيرة. طيب حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إيش أعراب الحق؟ فاعل مرفوع. طيب فعفو في الواو إيش أعرابها؟ فعفو هنا عندكم إيش أعراب الواو؟ فاعفو لو شرب فاعل. طيب واصفحوا حتى يأتي. ليش يأتي منصوبة؟ لا لا يمكن لن تفلت منها. يأتي فعل مضارع ليش منصوب؟ ما الذي نصبه؟ هل في ناصب نصبه؟ أيوة. وين الناصب؟ وين أداة النصب؟ لا لا واضحة. يأتي فعل مضارع أكيد جاء شيء قبله نصبه. وين أداة النصب؟ خلاص عملية سهلة ما في جواب ثاني. حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الآن قوله فاعفوا فاعفوا هذا فعل إيش؟ أمر. كويس. الفاء الفاء هذه يسموها فاء الفصيحة، تدل على وجود شرط. فأين يوجد الشرط هذا وما تقديره؟ الفاء يسمونها فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. الفاء يسمونها فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، في شرط في الموضوع، إذا حصل كذا افعلوا كذا. طيب اعفوا فاعفوا فاعفوا فاعفوا هذه هي فعل الشرط ولا هي جواب الشرط؟ الآن في عندنا شرط مقدر، نحن الآن نكون جملة، نكون جملة شرطية دلتنا عليها الفاء، جلسنا الآن نأخذ خيوط الجملة الشرطية هذه، دلتنا الفاء، وجود الفاء الفصيحة التي أصحت عن جواب الشرط، وين الشرط؟ ما في، إذن هو مقدر، ما عندنا هنا في، ما في فعل شرط، ما في أداة شرط، ما طيب إذن في شرط مقدر، إذن أن نتلمس أطراف الموضوع لإعادة تكوين الجملة الشرطية وإظهار الشرط المقدر هذا. فالآن يعني إذا عرفنا أن أعفو هذه أعفو هذا جواب شرط مقدر، فعل شرط ولا جواب شرط؟ هذا جواب شرط فاعفو. طيب إيش الفعل المقدر؟ إيش فعل الشرط المقدر؟ إذا إيه؟ يعني جيب لك الإذاء ما هو موجود كذا النص هذا في الآية، يعني كلمة إذاء أعطونا شيء موجود في الآية حتى ندور منه شرط. لا إذا ردوكم كفار اتق الله، كيف إذا ردوكم كفار أعفو؟ ما خلاص إذا ردوكم كفار إذا حسدوكم، إذا حسدوكم إذا حسدوكم فاعفوا، إذا أردنا يعني، أو إذا عرفتم حسدهم فاعفوا واصفحوا، إذا عرفتم حسدهم وكيدهم سعيهم في ردكم كفارا، إذا عرفتم هذه الحقيقة، إذا عرفتم هذا فاعفوا واصفحوا. شوف الآية، ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق فاعفوا واصفحوا. فاعفوا فاء يعني فاء هذه فاء الفصيحة أصلحت عن جواب شرط، إذن وين فعل الشرط؟ وين الجملة الشرطية؟ كيف نقدر هذا الكلام؟ في محذوف، إذا عرفتم سعيهم في ردكم كفارا وعرفتم حسدهم فاعفوا واصفحوا، إذا عرفتم هذه الحقيقة ود الذين كفروا منكم، إذا عرفتم هذه فاعفوا واصفحوا. طيب إن الله على كل شيء قدير. طيب ود هذا الفعل قبل أن يعني قبل أن تكون الدال مشددة ماذا كانت؟ ودد هذا أصل الفعل، طيب ودد فعل ماضي ولا مضارع الأمر؟ ماضي. ماضي. ما الذي حصل؟ ادغمت الدال في الدال، صار الدال مشددة. طيب يرد، هي أصلها أيضا يردد، يرد أصلها يردد يرد، فأدمت الدالين في بعض صارت يرد، ولا أصلها يرددونكم هي صارت يردونكم. طيب نقول وفي الآية، وفي الآية التنبيه على عداوة الكفار للمؤمنين للحذر منهم، وتحمل أذى العدو في حالة عدم القدرة على قتاله. وخبث نفوس أهل الكتاب التي انطوت على إرادة الكفر وحسد المسلمين. وأن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، وفيها تحريم الحسد لأنه من أخلاق الكفار ومشابهتهم تحرم. وفيها أن بعض اليهود والنصارى يعلمون الحق يقينا ويعلمون أن الإسلام منقبة عظيمة لمن اتبعه. ويعلمون أن الإسلام منقبة عظيمة وفيها إدراك اليهود والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمن اتبعه. ليش؟ لأن الواحد ما يحسد إلا على خير. لا يعني حين لو واحد فقير مريض مشلول تحسده؟ ما تحسد. تحسد الحسد يروح على من؟ على واحد عنده خير. فإذا هؤلاء يعلمون أن المسلمين يعني أن المسلمين يكون إذا يعني صاروا مسلمين هذا خير، فلذلك قاموا بحسدهم على هذا. وفيها مراعاة أحوال قوة أهل الإسلام وضعفهم. فالصبر في حال الضعف ثم الجهاد في حال القدرة. ويمكن أن يؤخذ منها جواز مهادنة الكفار عند العجز عن مواجهتهم أو عند العجز عن قتالهم. وأن ذلك من الحكمة. وفيها بشارة للمؤمنين بأن الله سيأتي بأمر يغير فيه حالهم إلى الأحسن. وفيها بشارة المؤمنين بأن الله سيأتي بأمر يغير به حالهم إلى الأحسن، لأنه قال اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني سيأتي أمر لله الموضوع. فإذا أنت هنا في مرحلة استضعاف فاعفوا واصفحوا، ولكن سيأتي شيء آخر. طيب ايش في ايضا من الفوائد يعني في التفاسير الاخرى؟ ايوه، بس طبعا في هذه الحال الان هو الان هؤلاء اليهود والنصارى اهل الكتاب يودون كفرنا ويحسدوننا، طيب متى نعفو نصفح؟ كذا يعني الى يوم القيامه؟ نعفو نصفح حال عدم القدرة على قتالهم، أما في حال القدرة قاتل المشركين كافة. فهذه جاءت في مرحلة زمنية معينة، ولما هو الآن يبغى يخليني مرتد وأنا يعني أصلا لا، فالموقف هذا موقف اضطراري ما في حل آخر. فإذا صار المسلمين قوة يأتي الأمر من الله فيما سبق طبعا بعد الآن اكتمال الوحي والقرآن، نحن الذين نقرر متى نواجههم ومتى لا نستطيع أن نواجههم، فتكون مرحلة العفو والصبر. والإنسان قد يسكت عن انتقاد الكفار أو عن مهاجمة الكفار بالكلام البسط، يعني فاعفوا واصفحوا، يعني إيش معنى فاعفوا واصفحوا؟ إنك ما راح تتكلم عليهم ولا تهاجمهم ولا حتى بالكلام، حتى تتمكن إيش تقول؟ يعني هذه داخل الحاسد. طبعا هو يتهم يعني الحاسد مؤدى أو يلزم من حسده اتهام الله بالظلم، كأنه يعني إنه وضع نعمة عند شخص لا يستحقها، ووضع الشيء في غير موضعه ظلم. فالحاسد هو يرى أن ليش يعني يرى أن هذا ما يستحق، ليش أعطيه النعمة. فاليهود حسدوا العرب وفي نظرهم من العرب ما يستحق النعمة، ليش يجيهم الرسول اللي هو خاتم الرسل، بعدين القرآن اللي هو خاتم الكتب، وبعدين ينسخ كل الأديان الذي سبقه، ليش؟ نعم. فإذا الحسد نهايته أنه يؤدي إلى قول بأن باتهام الله بالظلم ووضع الأشياء في غير مواضعها. إيش تقول؟ في أحد عنده شيء هنا؟ إلا في قول فاعفوا واصفحوا عند القدرة على قتالهم منسوخة. أيوة، إذا كان في قدرة المسلمين يقول لهم يلا اعفوا واصفحوا اسكتوا اصبروا لا تقاتلوا، لا تقاتلوا. إيش؟ لو ما في قدرة خلاص اعفوا واصفحوا، ماذا تفعل؟ لا، الحين في حكم استقر، الحين تحريم الخمر استقر على التحريم، انتهينا خلاص، ما في تدرج. يعني يمسك واحد ويقول يلا انت الحين لا تشرب الا في كل صباح، ترى في اثمه اكبر من نفعهما، لا، لان استقر الحكم خلاص، الحكم استقر، فنأمر وننهى يعني نأمر به مباشرة. الجهاد ايضا مر بمراحل، مقال كان ممنوع ثم صار مسموحا به، أذن للذين يقاتلون بأنهم، ثم أمر به، ثم صار إيجابا، كتب عليكم القتال. فالآن إيش نحن موقفنا من الجهاد؟ إنه مفروض، لكن ما إذا ما نستطيع طيب، فما في الآن تدرج. يعني تدرج يعني الربا، يعني قيل أولا أنه وما أتيتم الربا ليربوا في أموالهم فلا يربوا عند الله، بعدين قال لهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بعدين قال ذروا ما بقي من الربا، فيعني تدرج إلى أن قال لهم لا تأكلوا أضعاف مضاعفة، يعني إذا كان شيء قليل، إذا كان ما هو أضعاف ما هو ضعف ممكن يفهم. ثم نزل لا ولا شيء، وذروا ما بقي من الربا ولو شيء يسير. طيب الآن إيش نقول الآن لواحد يرابي يقول له لا، يعني يحاول تخفف النسبة، نقول له ممنوع خلاص، استقرت الشريعة على منع الربا تماما، ما في ربا ولا أي نسبة. طيب غيره بأمره طيب غيره وجوب وفيها وجوب الثبات على الإسلام ومقاومة سعي الكفار في رد المسلمين عن دينهم. طيب غيره طبعا تفسير المنار محمد رشيد رضا بينقل عن شيخه محمد عبده فيعني كان يحسن الظن به يعني تبين له من أمر أشياء. محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني أول ماسوني أو أول واحد من اللي يعني ظهروا في هذه الأمة القرن المتأخر هذا اللي يسموه مدرسة إصلاحية ومدرسة تخريبية في تخريب الدين، ومتهم أصلا أنه أصلا يعني من أهل الرفض أصلا. على أي حال تأثر به محمد عبده وطلعه العقليات هذه هي مصادمة النصوص، مصادمة النصوص بالأشياء العقلية نسخ أمور من الغيب لأن ما دخلت عقوله. هل يجوز إيش؟ كيف يحتكم الحكم النسخ إذا نسخ؟ معناها زال وارتفع الآن فخلاص صار ما هو موجود. ممكن تأمل في حكمة التشريع التدرج كيف رحمة الله بالناس كذا، لكن خلاص ما يمكن الرجوع إليه وقد نسخ. نسخ يعني زال انتهى. طيب إيش في التفسير الأخرى؟ في شيء ثاني؟ أيوة الله أعلم. الغبطة يعني هذا في الغبطة شيء آخر، هذا حسد الكفار. طيب غيره بقي شيء تفسير؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب التحريق والتخريب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالآن صارت المسألة هنا أنه إذا حاصر المسلمون العدو أو في الجهاد، هل يجوز في الجهاد أن نخرب منشآت الكفار، نقطع أشجارهم، نحرق مزارعهم مثلا، نتلف ثمارهم، نسلط الماء على ديارهم، نفتح السدود عليهم، إيش حكم؟ فقال الترمذي باب في التحريق والتخريب. وروى الحديث حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطعه وهي البويرة، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو الأوزاعي. قال الأوزاعي: نهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. طبعا هم الناحية الأولية، يعني ليس الدين يعني دين تخريب وتحريق إلى آخره. ثم هذه إذا استولينا عليها نستفيد منها، ليش نخربها ونحرقها؟ لكن طيب إذا كان ما يمكن فتح حصن الكفار إلا بشيء من هذا، هم الآن محاصرون في الحصن ما يستسلموا، طيب كيف الحصن استعصر؟ هذه أشجار زرعوها فيها غذاؤهم، لو قطعناها وحرقناها ممكن هذه تصير حرب نفسية تؤدي إلى الاستسلام. إذا شافونا بدأنا نقطع الأشجار ونحرف، يمكن هذا يخلي يعني، إذن يجوز في هذه الحالة يجوز. إذن التحريق والتخريب هو فعل اضطراري لمصلحة الجهاد لكي يستسلم العدو، وليس هو شيء نحن نرغب فيه ابتداء. يعني إذا ممكن نهزم الكفار بدون تخريب وتحريق ما نقول، وإذا اضطررنا لذلك في حصارهم وفي قتالهم فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بني النضير قطع أشجار وحرق أشجار لبني اليهود، وهم لما يرون يعني هذه أشجار التي تعبوا عليها السنين وبدأت تحرق وتقطع من الخلص، هذا يفت في عضدهم ويستسلموا. فلذلك قال: ما قطعتم من لينة يعني نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها بدون أن تقطعوها فبإذن الله بأمره وحكمه الذي يقتضي المصلحة وليخزي الفاسقين، لأن قطعكم لأشجارهم يجعلهم في خزي عظيم، هزيمة وذل. طيب الجمهور قالوا: يجوز قطع شجر الكفار وإحراقه عند المصلحة الحاجة، عند الحاجة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، كما وقع في نصب المنجنيق إلى أن قال وفي كلام لغير، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. إذن يجوز للجيش أن يذهب ويستعمل هذا إذا كانت الحاجة تدعو إليه. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، يعني لازم يعملوا أشياء من التخريب حتى يستطيعوا طهر العدو وهزيمة العدو. قال أحمد: فأما بالعبث فلا تحرق. إذا أحمد قال: إذا ما في داعي لا تحرف، لأن هذا يصير عبث، إتلاف مال على الفاضي. ليش؟ طيب هذه يمكن تكون من غنائم المسلمين، ليش تحرق؟ إذا لا يجوز بالعبث، وعند الاضطرار قد نضطر لفتح السد عليهم لاستسلامهم، قد نضطر لتغريق بعض مناطقهم لاستسلامهم، فإذا هذا عند الاضطرار، أما بالعبث فلا. قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم، أنكى يعني أشد وأقوى تأثيرا فيهم. طيب فهذا بالنسبة إذن للتحريق والتخريب عند قتال الأعداء ما حكمه؟ طيب، عند أحد الأخوات تقول السؤال، أحد الأخوات عندها توأمين من العمر، عندها توأمين من عمر 6 أشهر وهي الآن حامل، هل عدم الرضاع رضاع الأطفال حرام؟ حيث أن الجنين بحاجة لامتصاص الغذاء من الأم، يعني حملت مباشرة بعد الولادة أو 6 أشهر كانت حملت، فهي تريد أن لا ترضع، لأن لا تستطيع أن تغذي الجنين وترضع الطفلين في وقت واحد. لا بأس إذا كان هذا هو الأصلح، يعني أن حاجة الجنين للغذاء أشد من حاجة الطفلين للرضاع، لأن الرضاع ممكن حليب صناعي تؤخذ أو ترضعه امرأة أخرى أو تستأجر امرأة لإرضاعهما أو امرأتين لإرضاعهما، لأن عندها توأم الآن، عندها 2 وحملت مباشرة أو حملت يعني بعد 6 أشهر هي الآن حامل. طيب ما انتهى رضاع الأولين والآن جاء جنين حمل جديد، الحمل يحتاج إلى غذاء أيضا، إذا رضعت هذول 2 ما يكون هي وجنينها في جوع، نقول إذن خلاص ترضعهما أو تطعمهما من شيء يعني آخر صناعي إذا ما كان يكفي هذا ما عندها، أو أنها يستأجر لهما مرضعة أو أكثر، أو أنهما يغذيان باللبن الآخر أو الأشياء الصناعية النافعة. طيب، يقول إذا قدمني أحد في المسجد وأنا أصلي نافلة وهو يريد أن يصلي مكتوبة جهرية هل أجهر؟ نعم، أنت مثلا يعني قمت تصلي المغرب، قمت تصلي سنة المغرب أو سنة العشاء، فجاء واحد ما صلى العشاء ودخل معك، ماذا تفعل؟ تجهر بالصلاة ولو كان ركعتين، ولو أنت تصلي سنة، لإسماعه في جماعة ليلية في صلاة ليلية فتسمعه لا مانع. هل يجوز التعاقد على بناء منزل في جزيرة برؤية مخطط فقط ولم يتم بناء المنزل بعد، ويكون الدفع بالأقساط لمدة 5 سنين ويكون الدفع بالأقساط لمدة 5 سنين حتى يكتمل البنيان؟ أيوة، التعاقد على بناء مخطط منزل ثم يعطيه أقساط، طبعا لما يبنيه ما في مانع انه يشتري منه بالاقساط، لكن هو الان يمكن يقول ادخل بالاقساط لين ما يكون هو يوصل لوين، يعني لاني انا اعطيه المال فيبدا ثم اعطيه كل فتره اعطيه، وهذا اللي يسموه يعني عقد الاستصناع، او يستاجر شخص على ان يعمل مبنى او يعمل مثلا يعمل صنعه معينه ويعطى عليها مقدما مثلا اشياء فلا بأس، أو مؤخرا كل ما أنجز جزء من العمل نعطيه حسابه، فلا بأس بذلك، استئجار نعطيه حسابه سواء مقدما أو بعد انتهاء العمل. المخطط سيكون مبين فيه يعني تفاصيل كل شيء المخطط، فيمكن الآن بيع وشراء البيوت تصير أسهل من أول. من أول كانوا يقولون والأساسات ما هي معروفة، وبيع المجهول إذا كان جزء منه مجهول كالأساسات كأساسات البيوت مثلا، نقول الآن المخططات تعطيك كل شيء، الأساسات والحديد والخشب وإيش فيها من أشياء، رمل ولا تراب ولا يعني، يعطيك أطوال وأبعاد وسمك الجدار ومعزول وغير معزول وكيف نوع التكييف يعني. فإذا الآن في تفصيل دقيق جدا للبيوت الخرائط، هل يجوز السفر إلى البلاد الأوروبية؟ طبعا السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لعلم يدفع علم يحتاج المسلمون لتعلمه ودعوة إلى الله مثلا، ممكن فرار بالدين، ما عنده مكان آخر يلجأ إليه من أرض الله إلا هذا البلد مثلا، يحتاج علاج ما يوجد في بلاد المسلمين، يمرض شخصا يأخذه إلى هناك ينام معه مثلا أو يمكث معه في تلك البلد لضرورة العلاج، يكون سفيرا يحفي ما يحتاجه المسلمون، فإذا يكون إمام في رمضان أو في يلقي دروسا في المراكز الإسلامية وحتى على غيره يعني أصحاب الأديان الأخرى يدعوهم إلى الإسلام. فأما ذهاب تمشي وهو يعني يقول غير جو ليس سببا شرعيا للإقامة في بلاد الكفار، ليس سببا شرعيا، وقد دلت النصوص على وجوب الهجرة منها وتركها وعدم الإقامة فيها وعدم المكث فيها. طيب إذا كان الجواب لا يجوز فما الأدلة على هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار لا يتراءى ناراهما، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. إذا اضطرت المرأة أن تسافر مع زوجها إلى بلد أوروبي خوفا عليه من الفتنة وهي تغطي وجهها هل يجوز أن تكشف؟ إذا اضطرت نعم، إذا اضطرت نعم، يعني ذهابها لإعفاف زوجها في مصلحة، لكن ليست ملزمة. إذا كان السفر محرما، إذا كانت يعني البلاد محرمة ليست ملزمة أن تذهب معه. طيب كشف وجهي عند التفتيش، نقول تطلب امرأة لكي تكشف لها عن وجهها في التفتيش والتوثيق، وهذا يعني ممكن جدا، ويعني هم عندهم نوع من التفهم لأصحاب الأديان الأخرى مما يجعلهم يأتون، يعني وإيش تبغى المرأة تكشف الآن في التفتيش عند امرأة، هاتوا لنا امرأة، فيروح يجيبوا من شرطتهم امرأة. طيب إذا يعني صارت المسألة الآن حسب الحاجة، و هنا أيضا البحث عن زوجة عن طريق الإنترنت لأن هذا يستنفه مخاطر كثيرة وقد يتعرض لفتنة وعلاقات، وكم ناس عملوا علاقات محرمة بسبب من هذا. إذا حلف شخص على آخر أن يفعل شيئا معين ولا يلتزم الآخر باليمين، يمكن الآن لم يلتزم، يعني لم يلتزم، طيب واحد أنت حلفت على واحد يسوي شيء ما سواه أو ما يسوي شيء يسواه، أنت اللي عليك الكفارة لأنك أنت الحالف وليس المحلوف عليك، الحالف هو اللي عليه الكفارة. حامل المرضع التي عليها صيام رمضان ولم تستطع أن تقضيها قبل رمضان فما الذي يجب عليها فعله؟ القضاء مع صيام طعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير كما أفتى بذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.